فضيلة الشيخ، نعم هذا شخص يريد أن يأخذ عمرة لنفسه وأراد أن يعتمر عن والده، هل إذا أدى عمرته كاملة يرجع مرة ثانية إلى الميقات ويحرم عن والده أو ينوي عن والده؟ الذي نرى هذا السؤال ورد، نعم يا شيخ، في هذا السؤال نعم، الذي نرى أن العمرة لا تكرر، وأن الإنسان إذا أتى بالعمرة الأولى فلا يكررها من مكة، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عن الصحابة، وليس معروفا عندهم، ولم يقع ذلك فيما نعلم إلا في قضية معينة، في قضية عائشة رضي الله عنها، وكانت قد أحرمت بالعمرة في حجة الوداع، وفي أثناء الطريق حاضت، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال: ما لك؟ لعلك نفستي. قالت: نعم. قال لها: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. ثم أمرها أن تحرم بالحج، أي أن تدخل الحج على العمرة لتصير قارنة، ويكفيها فعل ويكفيها أفعال الحج عن الحج والعمرة. وقال لها: طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك. ولكنها رضي الله عنها حين انتهى الحج طلبت من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تأتي بعمرة، وقالت: يرجع الناس بعمرة وحج وأرجع بحج. فلما رآها عليه الصلاة والسلام لا يطيب قلبها إلا بذلك، أذن لها أن تخرج إلى التنعيم فتأتي بعمرة، وأرسل معها أخاه عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه، ولم يحرم عبد الرحمن بعمرة، وهذا يدل على أن الإحرام بالعمرة من مكة ليس معروفا، يعني وهذا يدل على أن تكرار العمرة ليس معروفا عندهم، وإلا لكانت فرصة لعبد الرحمن بن أبي بكر أن يحرم بالعمرة. فنحن نقول: إذا وجدت حال مثل حال عائشة رضي الله عنها، ولم تطب نفس المرأة إلا بالإتيان بعمرة بعد الحج، فإننا نرخص بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيه. أما فيما سوى ذلك فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عن أصحابه أنهم كانوا يخرجون إلى التنعيم ليأتوا بعمرة. وها هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع حرصه الشديد على الخير والعبادة بقي في مكة عام الفتح 19 يوما، منها ما هو في رمضان ومنها ما هو بعد رمضان، ومع ذلك ما أتى بعمرة مع سهولة الأمر عليه. فلذلك نرى أن العمرة لا تكرر في سفر واحد، وأن الإنسان يقتصر على العمرة الأولى التي قدم بها، ثم إذا شاء أن ينفع والده أو والدته أو أحد من الناس فليدعو له، فإن الدعاء خير من فعل العمرة أو الحج، بدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ولم يقل: أو ولد صالح يقوم بعمل صالح للميت، بل قال: أو ولد صالح يدعو له. فأرشد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الولد إلى الدعاء لأبيه دون أن يعمل له